الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين، وكنا وقفنا عند قول الله جل جلاله: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. نعم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون إن كل لما جميع لدينا محضرون. قال: ألم يروا، أي أهل مكة القائلون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لست مرسلا. والاستفهام للتقرير، أي اعلموا كم، أي علموا. معلقة لما قبلها عن العمل. والمعنى: إنا أهلكنا قبلهم كثيرا من القرون. والمعنى أن أهلكنا. والمعنى أن أهلكنا قبلهم كثيرا من القرون. الأمم أنهم، أي المهلكين، إليهم، أي المكذبين، لا يرجعون. أفلا يعتبرون بهم؟ وأنهم إلى آخر الآية، بدلوا مما قبله برعاية المعنى المذكور. وإن نافية أو مخففة، كل، أي الخلائق، مبتدأ، لما بالتشديد بمعنى إلا، أو بالتخفيف كلا مفارقة وما مزيدة. جميع خبر مبتدأ، أي مجموعون لدينا، عندنا في الموقف، بعد بعثهم، محضرون للحساب، خبر ثاني. يقول رب العزة جل جلاله: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون. قال المؤلف: ألم يروا، أي أهل مكة القائلون للنبي صلى الله عليه وسلم: لست مرسلا. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون. المؤلف يقول: أي أهل مكة. وهذا صواب، أم فيه قصور؟ فيه قصور. الذي حمل المؤلف على هذا أن السورة ماذا؟ مكية. أن السورة مكية والخطاب لأهل مكة، فلهذا قال: ألم يروا، أي أهل مكة. وإلا في الصواب أن القرآن وإن كان الخطاب لأهل مكة، إلا أنه ماذا؟ عام، يشملهم ويشمل ماذا؟ غيرهم من الناس. فأمر إهلاك الأمم السابقة شاهده وعلمه أهل مكة وغيرهم. فأهل الشام مثلا رأوا آثار الأمم المكذبة قبلهم، وأهل مصر وأهل العراق رأوا كذلك، وأهل الجزيرة رأوا، وهكذا أيضا أهل اليمن رأوا وعلموا آثار الأمم المكذبة، كيف أهلكهم الله وأبادهم بسبب كفرهم وتكذيبهم. فيقول: ألم يروا، أي أهل مكة القائلون للنبي صلى الله عليه وسلم: لست مرسلا. والاستفهام للتقرير، أي علموا. إيش نستفيد الآن من قول المؤلف أي علموا؟ أن رأى هنا علمية أم بصرية؟ علمية. علمية. رب العزة عندما يقول لنبيه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إيش معنى ألم ترى هنا؟ ألم تعلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى إهلاك أصحاب الفيل؟ نعم؟ لم يره، لأنه ولد متى؟ عام الفيل، ولد في عام الفيل. فيكون معنى ألم ترى كيف فعل ربك أي ماذا؟ ألم تعلم. وهنا ألم يروا، المراد يكون ماذا؟ ألم يعلم. ألم يعلمون. يقول المؤلف الاستفهام للتقريب، هذا كقول تعالى إيش؟ ألم نشرح لك صدره. هذا استفهام ليس باستفهام، يراد به ماذا؟ التقرير، أي ماذا؟ شرحنا لك صدرك. ألم نخلقكم من ماء مهين، هذا استفهام يراد به ماذا؟ التقرير. فهنا كذلك ألم يروا استفهام للتقرير أي علموا. طيب من المعلوم أن رأى إذا كانت بصرية فإنها تنصب ماذا؟ مفعولا واحدا إذا كانت بصرية، وإذا كانت علمية فإنها تنصب ماذا؟ مفعولين. طيب هنا على هذا ستكون كم تطلب الآن؟ مفعولين. قال كم خبرية بمعنى كثيرا معمولة لما بعدها معلقة لما قبلها عن العمل. هنا الآن كم خبرية بمعنى كثيرا، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، يعني ماذا؟ أننا أهلكنا قرون إيش؟ كثيرة متكاثرة. فكم هنا خبرية بمعنى كثيرا معمولة لما بعدها، إيش معنى معمولة لما بعدها؟ أن مفعول بمقدم للفعل إيش؟ أهلكنا، يقول معمولة لما، نعم لما بعدها. ومعلم أن كم يعمل فيها ما بعدها لا لا ما قبلها، فيقول معمولة لما قبلها، يعني ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، يعني أهلكنا ماذا قبلهم من القرون، كم أهلكنا قبلهم كم من القرون، هذا التقدير. لكن من المعلوم أن كم تكون ماذا مقدمة، تكون مقدمة، فعلى هذا تكون معمولة لما بعدها. قال كم خبرية بمعنى كثيرا معمولة لما بعدها معلقة لما قبلها عن العمل. إيش نستفيد من قوله معلقة لما قبلها عن العمل؟ أبطلت ماذا؟ عمل يروا كذا. طيب أبطلت في اللفظ والمحل أم في اللفظ فقط؟ نعم، لما نقول معلقة في اللفظ فقط، لكن المحل باقي، لأن عندنا في رأى في ظن أخواتها كان مر علينا قريبا لو تذكرون في شرح الزجاجي أنها على ثلاث حالات كذا، الإعمال نعم والإلغاء والتعليق. فالإعمال تعمل في ماذا؟ في اللفظ وفي المحل، والإلغاء لا تعمل لا لفظا ولا محلا. طيب والتعليق تعمل في المحل لا في لا في اللفظ، هذا التعليق. وذلك إذا جاء ماذا؟ إذا جاء بينها وبين معمولها حرف نفي أو حرف استفهام، وعملوا أو أعملوا كما الخبرية أو نزلوا كما الخبرية منزلة ماذا؟ كما الاستفهامية. فلهذا هنا علقت يروا عن العمل، علقته في اللفظ لا في ماذا؟ في المحل. ولذا لو عطفنا الآن على هذه الجملة نعطف ماذا؟ بالنص، وما كنت أدري قبل عزة نعم ما البكاء ولا موجعات القلب، ولا موجعات القلب، فعطف موجعاتي على محل ماذا؟ ما البكاء. وما البكاء لأن ما حرف استفهام، علق ماذا؟ الفعل أدري عن العمل. قال معلق لما قبلها عن العمل، والمعنى أن أهلكنا قبلهم كثيرا من القرون. قال الأمم، وما المراد بالقرن؟ نعم القرن 100 عام كذا، من حيث العد القرن 100 عام، لكن من حيث المعنى إيش نقول؟ القرن هم الجماعة الذين عاشوا في عصر واحد، الجماعة الذين عاشوا في عصر واحد يقال لهم ماذا؟ قرني، يقال لهم قرن. الجماعة التي تعيش في عصر واحد في زمن واحد يقال لها قرن. قد يتقدم بعضهم في الموت، قد يتأخر بعضهم في الموت، لكن في النهاية ماذا؟ يكونون عاشوا في عصر واحد. أما من حيث العدد فإن من المعلوم أن القرن عند أهل العلم أنه ماذا؟ 100 سنة. قال: والمعنى أن أهلكنا قبلهم كثيرا من القرون الأمم، أنهم أي المهلكين إليهم أي المكذبين لا يرجعون. يعني الآن إذا قدر أن الله أهلك أمة من الأمم هل يمكن أن ترجع هذه الأمة إلى الدنيا؟ الجواب ماذا؟ لا يمكن. يعني نستفيد من هذا يا إخواني في الله أنه لا بعث قبل يوم القيامة، لا بعث قبل يوم القيامة إلا إذا كان على سبيل إيش؟ الآية، على سبيل الآية، مثل الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم إيش؟ بعثه. ومثل الذين خرجوا من ديارهم وهم ماذا؟ ألوف عذر الموت، فقال لهم الله موت ثم إيش؟ أحياهم. ومثل عيسى عندما كان ماذا؟ يحيي الموتى، هذا على سبيل ماذا؟ الآية. وإلا على جهة أن الإنسان يبعث قبل يوم القيامة ويعود ويرجع، هذا لا يمكن ماذا؟ أنهم يرجعون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم إيش؟ لا يرجعون. قال: والمعنى أن أهلكنا قبلهم كثيرا من القرون الأمم، أنهم أي المهلكين إليهم أي المكذبين لا يرجعون، أفلا يعتبرون بهم. ونستفيد من هذه الآية إخواني في الله أن الإنسان ينبغي عليه ماذا؟ أن يعتبر بغيره. الموفق من اعتبر بغيره. عندما ترى شخصا كان على كفر، على ذنوب، على معاصي، على بلاء، على بدع، ثم أنزل الله به بأسه وحل به نقمته، فإن الإنسان أن يعتبر ويتعظ. والسعيد إخواني في الله من اعتبر ماذا؟ بغيره. أنت ترى مثلا إنسان رزقه الله مالا فذهب يبذره في الشهوات والشبهات والحرام، فقدر الله عليه أن ذهب ذلك المال الكثير الذي كان بين يديه، وعاد فقيرا لا يملك شيئا، ورزقك الله مالا. فإذا كنت موفقا سعيدا ماذا يحصل؟ تعتبر بمن سبقك، ممن لم يستعمل هذا المال في طاعة الله وفيما يقربه إلى الله جل جلاله. فتقول: فلان عندما منع حق الله وصرفه في معصية الله عاقبه الله بما حصل وبما رأيت. فإذا تجعل هذا عبرة لك. وأكذا في كل الأمور. فالموفق والسعيد إخواني في الله من اعتبر بغيره، وأنهم إليهم لا نعم وصل كمان. نعم، بدلا مما قبله، وأنهم إليهم لا يرجعون. أن أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. المؤلف يقول: أفلا يعتبرون بهم وأنهم إليهم لا يرجعون، يعني بدلا مما قبله برعاية المعنى المذكور. طبعا يلزم من أنهم إهلاكهم أنهم إيش؟ يلزم من الإهلاك أنهم لا يرجعون. هذا معنى بدل مما قبله في المعنى. ألم يروا أن أهلكنا قبلهم من القرون، ما دام أن الله أهلكهم فإذا ماذا؟ لا يرجعون، وأنهم إليهم لا يرجعون. فإذا قال بدل مما قبلهم برعاية المعنى المذكور. نعم. قال: وإنا هي أم مخففة كل أي الخلائق مبتدأ لما بالتجديد بمعنى إلا أو بالتخفيف كلا مفارقة وما مزيدة جميع خبر مبتدأ أي مجموعون لدينا عندنا في الموقف بعد بعثهم محضرون للحساب خبر ثالث. طيب إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.